السلام عليكم. أخبار القضاة كثيرة، بعطيكم اليوم قصة قاضي نبي وقصة قاضي من السلف وقصة رجل معاصر. أما القاضي النبي فهو سليمان عليه السلام. كان فيه امرأتين في عصره، كل واحدة معها طفل مولود في مهده، فراحوا عند النهر يغسلون الثياب، وكل واحدة حطت ولدها في مكان بجانب النهر، فيعني في ظل. فأقبل الذئب والتقط أحد الطفلين وذهب به، فانتبهت المرأتان وجاءت ما وجدتا إلا طفلا واحدا في مهده، فاختلفتا عليه. كل واحدة تقول الذئب أخذ ولدك، والثانية تقول لا أخذ ولدك، والأطفال حديثين ولاده، وفي السابق ما فيه يعني فحص دي إن إيه وشغلة طويلة يعني. فذهبوا واحتكموا إلى داود عليه السلام، فحكم به للكبرى بحكم أنها كبيرة والصغيرة ممكن بعدين تحمل يعني. فلما خرجتا مرت على سليمان عليه السلام، قال بما حكم أبي؟ قالوا حكم. لما مر بسليمان عليه السلام وسألهما، فقالتا إن داود عليه السلام حكم به للكبرى، وإذا الصغيرة تبكي يعني واضح أنها يعني في مصيبة. فقالت الصغيرة هذا ولدي ترى، لكن عاد حكم به للكبرى. فقال سليمان هات الولد، ووضعه على طاولة أمامه، ثم قال لغلامه أعطني سكينا، وجاب السكين فوضعها سليمان على رأس الصبي يعني من فوق. قالوا له ماذا ستفعل؟ قال سأقسمه بينكما. فأما الكبرى فسكتت، وأما الصغيرة فبكت وصاحت، قالت لا لا هو ولدها ولدها، لا لا لا تقتله، ولدها خلاص عطهية. فحكم به للصغرى، علم أن هذه أمه وأنها هي حق بهذه القصة الأولى. القصة الثانية للقاضي إياس. هذا القاضي إياس جاءه رجل يشتكي أنه أعطى صاحبا له مالا أمانة، قال له أنا بسافر احفظ الأمانة عندك. فجاء بعد فترة يعني بعد شهرين ثلاثة أربعة، وذهب إلى صاحبه قال له أعطني الأمانة اللي عندك. قال ما أعطيتني شيء يا ابن الناس، أنا أعطيتك الأمانة وهي مقدارها كذا. قال ما أعطيتني شيء. فذهب الرجل إلى القاضي إياس يشتكي إليه، وجاء بخصمه معه. فلما جاءوا عند القاضي إياس قال الخصم أنا ما أعطاني شيء، وترى هذا كذاب، يمكنه واهم، يمكنه أعطاها رجل آخر. فقال الرجل أنا متأكد يا قاضي إياس أنا أعطيته إياه. قال أين أعطيتها إياه؟ قال عند شجرة في خارج البلدة، اجتمعنا تحت الشجرة يودعني وعطيته المال. فقال القاضي إياس اذهب إلى تلك الشجرة ربما تجد مالك. قال كيف أجد مالي بعد أربعة أشهر؟ قال يقول لك روح دوره. فذهب الرجل وجلس الخصم عند القاضي إياس. فلما مضى وقت على ذهاب ذلك الرجل انشغل القاضي إياس يحكم بين الناس، ثم التفت فجأة إلى الخصم جالس عند القاضي إياس، فالتفت القاضي إياس إليه فجأة وقال له تظنه وصل الشجرة ولا لا؟ فقال الخصم لا الشجرة بعيدة باقي له وقت. فقال القاضي إياس وأنت قل لي ما أعرف شجرة ولا أخذت مالا؟ فشد عليه شوي حتى اعترف وأعاد المال إلى صاحبه. هذا من ذكاء القضاة. أما القاضي المعاصر فهو الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وقصصه في هذا كثيرة. من ضمن القصص مثلا أن رجلا جاء إليه وقال له إن جاري يطل علي من خلال الجدار، ويعني إذا سمع صوت بناتي وحريمي في الحوش يطل ينظر إليهم. فقال عندك شهود عندك كذا؟ قال ما في إلا بناتي وحريمي. قال لا نقبل شهادتهم، في غيرهم لأنهم أهلك أكيد يمكن يتحيزون معك، لكن في غيرهم؟ قال لا ما في، ما في أحد من الجيران ولا زوجة الرجال ممكن تشهد ولا شيء. قال ما في أحد. قال طيب ناده. فجاء ذلك الجار، أول ما دخل على القاضي يعرف أنه رايح يشتكي لأجل هذا، قال يا شيخ أنا والله. لما دخل الجار على طول قال للقاضي يا قاضي يا شيخ أنا والله لا طليت عليه، وهذا يتهمني وأصلا هذا حاسدني عشان بيتي فالتفت القاضي الشيخ عبد الله بن حميد إلى الخصم المشتكي وقال له أنت الله يهديك تسيء الظن بجارك، جارك هذا يحبك وحريص عليك، وإذا سمع صوت بناتك وزوجاتك في في الحوش يجي ويطل من الجدار يتأكد هم طيبين ولا مرضى ولا في أحد ممكن يهجم عليهم، ولا الأطفال عساهم يلعبون لعب يعني ما في خطر، ولا صحيح ولا مو بصحيح يا أيها الجار؟ قال الجار إيه والله صدقت يا شيخ، والله ما أطل عليهم إلا للمصلحة. قال للشيخ يعني اعترفت يعني أن تطل عليهم، ثم أمر بعقوبته. هذه بعض قصص القضاة، والقصص في ذلك كثيرة، لكن أحببت يعني أفيدكم بها. السلام عليكم.